الغزاوي سميرة عبد العزيز. إخراج إسلام فارس. كان لي صديق فيلسوف بأقوال الحكماء شغوف، قلت له يوما: فيلسوف. نعم يا بنيتي. بماذا تجيبني إذا سألتك الآن عن أفضل ما استفاده الإنسان في هذا الزمان؟ بنيتي، أفضل ما استفاده الإنسان في هذا الزمان وفي كل زمان ومكان تقوى الله جل علاه. وكيف؟ كيف يا فيلسوف أحسن الله إليك؟ يجيبك أبو الدرداء رضي الله عنه فيقول: يريد العبد أن يعطى مناه ويأبى الله إلا ما أراد. نعم. يقول المرء: فائدتي ومالي وتقوى الله أفضل ما استفاد. تماما تماما يا فيلسوف، ولكن ماذا يكون أصل التقوى؟ أصل التقوى يا بنيتي أن يجعل العبد بينه وبين خالقه ما يخافه ويحذره، وقاية من سخطه وغضبه. فبما وكيف تتحقق هذه الوقاية؟ بالإقدام على الطاعة والإحجام عن المعصية. جميل، ولكن ماذا تكون حقيقة التقوى؟ عن حقيقة التقوى يقول بعض العلماء: حقيقة التقوى فعل الواجبات وترك المحرمات واجتناب الشبهات. عظيم. ويقول آخر: حقيقة التقوى هي التحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. صح. وهي السبيل الذي من سلكه اهتدى، ومن حاد عنه ضل وغوى وهوى إلى الردى. اللهم احفظنا فيلسوف. نعم يا بنيتي. أعلم أن لكل فضيلة منازل ودرجات، فماذا تكون منازل أو درجات فضيلة التقوى؟ يقول أحد الصالحين يا بنيتي: أول درجات التقوى اتقاء الشرك بالله جل وعلا. نعم. وثانيها اتقاء المعاصي والسيئات. تماما. وثالثها اتقاء الشبهات. صح جدا. ورابعها اتقاء الفضول من الحلال. عظيم عظيم جدا، ولكن ما خير ما يوصي به الحكماء أو العلماء عزيزا عليهم أو أسيرا لديهم للفوز برضا الله جل علاه في دنيا وفي أخرى؟ بنيتي، سأل مريد ذات يوم أحد الصالحين مثل سؤالك هذا، فأجابه قائلا: يا ولدي، إذا أردت الفوز والنجاة في دنياك وفي أخراك فاجعل دائما حكمة سليمان عليه السلام نصب عينيك في كل آونة وآن. فماذا قال سليمان عليه السلام يا سيدي أحسن الله إليك؟ قال سليمان عليه السلام: أوتينا مما أوتي الناس ومما لم يؤتوا، وعلمنا مما علم الناس ومما لم يعلموا، فلم نجد شيئا أفضل من تقوى الله في السر والعلانية، والعدل في الغضب والرضا، والقصد في الفقر والغنى. أرأيت يا بنيتي؟ نعم، ولكن ما خير ما تود أن تختتم به حديث الليلة في أمر تقوى الله جل علاه؟ دعاء كان يدعو به نبي الهدى والرسول المجتبى فيقول: اللهم إني أسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. يا الله يا الله يا الله. إلى الغد إذن يا فيلسوف.